يقال إن أحد الناس في بلد غير مصر يعني سوئ كان يقعد كده على كرسي ويسأل عن المشايخ، ما تقول في شيخ فلان؟ يقول إنه ذبابة. ما تقول في الفلان؟ يعمل بإيه بصوة كده. ما تقول في علان؟ يحرك رجله، يعني مش إيده كمان، رجله. ما هذا الأمر؟ أين الإنصاف؟ أين الإنصاف؟ يعني سبحان ربي العظيم. فمن أراد أن يذكر سيئة لأحد من العلماء أو من أهل العلم فليجتهد في ذكر سيئات نفسه. يعني هو خالي من العيوب ولا مليان عيوب؟ فهو زنبيل مملوء بالعيوب والسيئات، فلو عكف على نفسه لانتهى عمره دون أن ينتهي من ذكر سيئات نفسه. يعني لو واحد كده قعد يفكر في عيوب نفسه عمره يخلص قبل أن ينتهي من ذكر عيوب نفسه. أما من لم يجد في نفسه عيبا فهذا لعمري هو الضال المرتكس في حمأة الهوى، اللي بقت بقى يقول لا الحمد لله ليس عندي عيب، سبحان الله. إن الله تعالى ربما يبتلى العبد بالذنب أو بالعيب كي يجعله خاضعا له، كي يجعله خاضعا له. فلابد أن نعتبر